خالف جماعة في وجوبها عليهم فقالوا لا يعقل أحد من أحد، مستدلين بما عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قال ابني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. وعند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث عمرو بن الأحوص أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني جان على ولده. وجمع بينهما وبين وجوب الدية على العاقلة بأن المراد به وجمع بينهما وبين وجوب الدية على العاقلة بأن المراد به الجزاء الأخروي، أي لا يجني عليه جناية يعاقب بها في الآخرة. وعلى القول بأن الوالد والولد ليس من العاقلة كما قاله الخطابي فلا يتم الاستدلال. المسألة الرابعة ما هو واضح قولنا بأنه لا يجني عليك، نعم لو جنى فهو المطالب بالجناية إلا إن كان خطأ، فإذا كان خطأ رجعت على العاقلة، أما العمد ما يجني عليه ولا لا يجني الوالد على ولده ولا الولد يجني على والده، هذا إذا كان متعمد. أما الخطأ فالجمع بين الحديثين أولى، والجمع ممكن، وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن هذا في الآخرة جناياته كذا هو الذي سيطالب بها بالآخرة، وكذلك أيضا الشيء الذي يفعله عمد هو المطالب به. أما أهل العاقلة ما تتحمل الخطأ، والخطأ هو الذي ويحمل الحديث الآخر على العمد. المسألة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو من إخوان الكفار من أجل سجعه الذي سجع، يظهر أن قوله من أجل سجعه مدرج فهمه الراوي، ففيه دليل على كراهة السجع. قال العلماء إنما كرهه من هذا الشخص لوجهين، أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله، الثاني أنه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان. وأما السجع الذي ورد منه صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات وهو كثير في الحديث فليس من هذا، لأنه لا يعارض حكم الشرع ولا يتكلفه ولا نهى عنه. وأخرجه نعم السجع مكروه، تكلف السجع هذا مكروه لأنه يظهر الفصاحة، فهذا مكروه التكلف، وأن الإنسان يظهر فصاحة نفسه وكذا بتكلف السجع وكذا، لكن السجع إذا أتى من غير تكلف مثل ما يحصل من النبي في بعض الأحاديث هذا ما ممكن. هذا الأمر الثاني، إذا كان يستعمل السجع من أجل أنه يؤثر على الناس بالباطل فهذا كذلك منهي عنه، فهو منهي عنه إذا كان تكلف لأجل يظهر الفصاحة والتفصح عند الناس هذا مكروه، أو أتى بالسجع لأثر على الناس من أجل أن يرد حق فهذه هي المكروهة. أما الذي يأتي على سبيل الطبيعة من غير تكلف فليس فيه شيء. نعم. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة فقال حمل بن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا. وصحه ابن حبان والحاكم. بارك. هذا سائل يقول لدينا أناس يدعوننا للخروج للدعوة إلى الله، ويقولون أن هذه كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتجون بالآية. الجمهورية شهر ولا شهرين؟ لا قد يقول شهر. هذا سائل يقول: لدينا أناس يدعوننا للخروج للدعوة إلى الله عز وجل، ويقولون إن هذه كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بالآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا الآية. فهل يجب علينا الخروج معهم وإننا في أمس الحاجة إلى التعلم قبل التعليم؟ أرشدونا على الطريق الصحيح. لا شك أن الدعوة من أفضل الأعمال، والدعوة هي طريقة الأنبياء والمرسلين، والله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، ويقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والآية الأخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالدعوة من أفضل الأعمال، لكن الدعوة لها شروط، ما كل شخص يقوم بالدعوة. الدعوة تحتاج إلى استعداد، تحتاج أن الإنسان يكون عالم بما يدعو إليه، فالجاهل كيف يدعو؟ فإذا كان أنت يدعونك للخروج وأنت إلى الآن ما تحصلت على العلم الذي يؤهلك إلى الدعوة وإلى التعليم وإلى إرشاد الناس وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تخرج. أنت الآن الذي ينبغي لك أنك تجالس العلماء وتأخذ منهم حتى تحصل العلم. فإذا أصبحت عالم وتستطيع الدعوة وتتكلم بالآيات الكريمة وتفسرها والأحاديث الصحيحة وتوضحها، نعم هذا الدعوة طيب. لكن إذا كان هذا الجماعة يدعون من هب ودب، يجون للمسجد يقول نخرج في سبيل الله، يخرجون وهم ما يعرفون يدعون، هذا مش الفائدة فيه، وليس هذا في سبيل الله، ما هو هذا من سبيل الله. فالسبيل لها الجهاد، الذين يقاتلون لا تحت راية إمام من إمام المسلمين، أما الخروج هذا لا. فهو لابد، نعم، أما إذا صار عندهم علم ويخرجون لأجل يعلمون الجهال هذا من أفضل الأعمال، لكن لابد أن تتحصل على العلم. فإذا أعطاك الله العلم من أفضل الأعمال أنك تخرج إلى أناس جاهلي، لكن جاهل يروح إلى جاهل مثله وش يستفيد منه؟ هذا ما فيها فائدة. أو ربما إنه مثلا أو ربما يرتبون ترتيب كذلك أيضا محدد بأيام، 3 أيام، 40 يوم، 14 أو كذا، كل هذه ما أنزل الله بها من سلطان. فالدعوة إلى الله دعوة علم. الله يقول لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إيش معنى على بصيرة؟ أي على علم من الله. البصيرة هي العلم. أما إذا كان الإنسان ما عنده علم، مثل ما يفعل مثلا بعض الناس يجون المسجد ويعظونهم وكذا ويقول أخرجوا معنا في سبيل الله، وربما أن المتكلم والخارج والمخرج به كلهم جهال، ماذا يستفيدون وماذا ينفعون الناس بهذا الشيء؟ لا، لابد أن يكون عنده علم. أما إذا كان عنده علم أسأل الله الكريم من فضله، فهذا من أفضل الأعمال. هذه طريقة الأنبياء والمرسلين، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يخرج الناس لدعوتهم إلى الله، أيضا يخرج دعوتهم إلى الله، فإن أجابوا وأطاعوا فالحمد لله، وهذا الذي يريد يعلمهم أحكام الإسلام وخلاص. وإن كان لا أصروا وعاندوا ولم يقبلوا الإسلام فإنه يقاتلهم صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العلم، لا بد من السلاح الذي تتسلح به للدعوة إلى الله. أما يطلع جاهل ويدعي الناس وهو جاهل ما يعرف الحكم والأحكام الشرعية، لو يسأل عن حكم في صلاته ما عرفه، لو يقع عليه مسألة مثلا سهو أو كذا ما عرف كيف يتصرف، هذا ما ينبغي يخرج، ولا ينبغي يجلس عند العلماء ويتعلم. حتى فإذا تعلم وعرف العلم وصار عنده استعداد واستشار من تعلم منه هل هو يصلح أن يقوم بالدعوة، فإذا قالوا نعم فهذا الآن هذه طريقة العلماء الأولين رحمة الله عليه، كان يتعلم ويجلس السنين الطويلة ويتعلم ولا يقوم يعلم الناس ولا يقوم يدرس، حتى ان شيخه يدل يقول انت على مستوى انك تعلم الناس، فاذا قال له شهدوا له بالخير وشهدوا له، ولا الانسان ما يقدر نفسه. قد يكون بعض الناس يعجب بنفسه ويمر له انه عالم ويمر له انه وصل الى درجة العلم والتعليم والدعوة وهو ما وصل اليها، فلا بد انه عند من تعلم منه اذا قالوا ان وصلت الى مرحلة تستحق انك تقوم وتدرس الناس، تستحق انك تقوم وتدعي الى الله، فنعم فهذا يقوم ودعوه واسره الكريم من فضله، وهذا من افضل الاعمال، ومن احسن قال ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فاذا دعا الى الله لكن على بصيرة مثل ما قال الله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، هكذا اتبع الرسل يدعون على علم. اما اللي يدعي على الجهل فليس على طريقة الرسول وليس من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل، ما اتبع طريقة النبي. فطريقة النبي لابد ان الداعية يكون على علم وعلى بصيرة من امره حتى يبصر الناس ويعلمهم، ولو مثلا ألقيت عليها الشبه يستطيع ان يردها، فهذا هو الذي نعم ينبغي ان يخرج. اما ما يفعله مثلا بعض الناس يطلعون الناس جهال ما يعرف انسان، ربما انه ما يقرا القران، وايضا ربما انه مثلا اذا يقول يامرون احدهم يقول قم تكلم، ما يعرف شيء حتى يتكلم، قم تكلم يتكلم يعطي الناس وهو ما عنده شيء من العلم، كيف يعرف كيف يتعلم؟ هذه ما هي الطريقه، لا الطريقه ان يتعلم. فاذا تعلموا وحصنوا انفسهم بالعلم وعرفوا حقيقة التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى وعرفوا أحكام العبادات، ففي مثل هذه الحالة تكون الدعوة إلى الله من أفضل الأعمال. هذا سائل يقول أن أغلب ثيابي طويلة وأنا لا أقصد الإسبال ولا الغرور، فهل علي إثم في ذلك؟ إيه نعم، ما دام النبي نهى عن هذا. ثم أيضا ربما إنك أنت تقول إني ما أقصد، أنا ليس بي غرور بفعلي هذا، ولا أقصد الإسبال، ولست متكبر، ولست معجب وكذا، قد تقولها أنت لكنك ما تعلم نفسك، ربما إنه في لبك وأنت ما تدري. الإنسان ما يزكي نفسه، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالتزكية يكون الإنسان مثلا يقول عن نفسه هنا أنا والله ما أقصد هذا ولا كذا، لا، إلا من شهد له النبي عليه، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، ففزع أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا ألبس الإزار وأحيانا يسترخي بغفلة منه، قال لا إنك لست ممن يفعله لذلك. فالنبي زكى أبو بكر إنه ما يفعل هذا رضي الله عنه. نعم، من يكون بمنزلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ فالإنسان ينبغي أول شيء أنك ما تأمن نفسك، الأمر الثاني أنك ربما تكون قدوة للناس لو أنك أنت ما قصدت هذا، لكن بالإسبال والمنهي عنه ربما يقتدي بك غيرك، الأمر الثاني أنك خالفت أمر النبي، والنبي يقول من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، ما أسفل الإزار في ما أسفل الكعبين في النار، اللي أسفل الكعبين ينزل على الكعبين في النار. ففي هذه الحديث ما ينبغي لك أنك تتخطاها وأنك تخالفها وأنت إن شاء الله مهلا للخير، لا، ينبغي لك أن تعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكون سببا إلى إضلال ناس آخرين. يمكن تقول والله أنا ما قصدت هذا، لكن أولا لا تسكي نفسك، ربما إنك قاصد هذا وأنت ما تدري عن نفسك. ولذلك النبي كان يدعو عليه الصلاة والسلام والله مني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. من يزكي نفسه انه ما يقع في خطأ ولا يقع في امر؟ هذا ما يقدر الانسان يزكي نفسه، اي انسان يستطيع؟ ما في ابدا. اتهم نفسك. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، ولما سأله ابو بكر عن دعاء يدعو به قال له النبي عليه الصلاة والسلام قل دبر كل صلاة، يعني في التشهد، اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت. فيظلم الإنسان نفسه وهو قد لا يشعر. ينبغي أن يكون الإنسان خائف والله سبحانه وتعالى، ويقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سئلت عائشة عن هذه الآية قال يعني هذا في الإنسان الذي يعمل المعاصي وخائف من الله، قالت لا، ما هو هذا، هذا بالنسبة للي يعمل الطاعات وخايف انه ما اداها على وجهها وخايف انه ما تقبل منه. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجل انهم الى ربهم راجعون، يصلي ويزكي ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر وخايف من عمله، يخشى انه فيه رياء، يخشى الى انه مقصر فيه، يخشى انه ما جابه على وجهه، هذا الذي يخاف. فإذا كان الواحد يعمل الصالحات ومع ذلك خايف أنه ما أدى على وجهه، كيف الإنسان يعمل سوء ويقول لا والله أنا ما قصرت شيء؟ لا، هذا ما ينبغي. هذا سائل يقول: هل يجوز تأدية سنة الطواف بعد صلاة الفجر والعصر وفي الأوقات المكروهة؟ إيه نعم، سنة الطواف مستثنات من أوقات النهي، يجوز أنك إذا طفت بعد العصر تركع ركعتي الطواف، وكذلك بعد الفجر تركع ركعتي الطواف. أوقات النهي ركعتي الطواف ليس عليها نهي، ليس عنها نهي، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فأي ساعة شاء من ليل أو نهار يدخل فيها بعد الفجر، ويدخل فيها بعد العصر، يدخل في أي وقت من الأوقات. واختلف العلماء في هذا الحديث، فمنهم من قال أي صلاة يصليها في الحرم، مع أنه نهي كل الحرم، حتى ولو بعضهم قال لا طاف وصلى المراد بها ركعتي الطواف فقط، أما الصلوات الأخرى التي غير ركعتي الطواف فداخل في النهي. لكن النبي قال لا تمنع أحدا طاف وصلى، فيتحمل كلمة وصلى تحمل على أنه ركعتي الطواف هي التي تقع بعد الطواف، حمله أكثرهم على هذا. وبعضهم قال لا، بناء على هذا الحديث اللي يصلي بالحرم له بعد العصر ما هو وقت نهي، له وقت نهي يفعله، لأن النبي قال وصلى. وأكثر العلماء حملوها على أنه طاف وصلى ركعتي الطواف. هذا سائل يقول: وإنني أثناء تأدية الاختبارات في أولى ثانوي وثانية ثانوي غشيت في الامتحانات، ولكني عرفت أنه حرام بعد ذلك، ودرست ثالث ثانوي ولم أغش أبدا، فهل يجب علي إعادة الاختبارات في أولى ثانوي وثانية أم أكمل دراستي؟ لا، إن شاء الله ما يجب عليك شيء، لكن إن شاء الله تعزم أنك ما تستعمل الغش، لأن الإنسان إذا استعمل الغش في مثل هذا قد لا يأمن نفسه أنه يأخذ عليه ويغش في غيره. أما الشيء اللي مضى إن شاء الله مضى وانتهى، لكن اكتب إلى توبة النصوح واعزم على أنك ما تعود إن شاء الله إلى مثل هذا الشيء. والغش هذا كانت تسميه غش، والنبي يقول من غش فليس منا، وأنت ما تورعت أنك تسميه غش، عارفنا أنه غش، فلكن ربما أنه وقع منك وأنت ما تدري، أو وقت حرج، أو سبحان الله أمر من الأمور. فما دام تبين لك الآن والحمد لله، ما عليك إلا أنك تتوب إلى الله وتستغفر وتعزم أنك لا تعود إليه في المستقبل، وما مضى إن شاء الله ما عليك شيء، التوبة تجب ما قبلها. هذا سائل يقول: أرجو من سماحتكم توضيح شروط العقيقة، وهل وقتها بعد 21 يوما من الولادة؟ العقيقة سنة وليست بواجبة، والأفضل في والعقيقة يشترط فيها، يعني نفس العقيقة ما يشترط في الأضحية، لا بد أن تكون مثل ما يمسي في الأضحية، لا بد أن تكون إذا كانت من الضأن ما تم له 6 أشهر، وإن كانت من الماعز ما تم له 1 سنة، وإن كانت من الإبل ما تم له 5 سنوات، وإن كانت من البقر ما تم له 2 سنة. فهو يشترط ما يشترط في الأضحية، يعني أقل من هذا ما يجزي في الأضحية، كذلك في الحقيقة ما يجزي في العقيقة، ما يجزي إلا إن كان ضأن ما تم له 6 أشهر، أو ماعز ما تم له 1 سنة، وكذلك البقر 1 سنة، والإبل 5 سنين. هذا الذي يشترط في العقيقة بذاتها. أما وقته، أما حكمه، فهو سنة، هذا من السنة، النبي عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، فهذا سنة. والحكمة فيها ما ذكره العلماء رحمهم الله، أن هذه نعمة سبحانه من نعمة الله، أن الله سبحانه وتعالى جعلك تنجب، وأن الله رزقك مولود، سواء ذكر أو أنثى، وكلاهما حسن، الذكر والأنثى كلهم نعمة من نعم الله، ولذلك سماه الله وهب منه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فكل هبة من الله سبحانه وتعالى، فأنت تعق سواء ذكر أو أنثى، فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، ولكن الحمد لله ليست بواجبة، إنما هي سنة. أما وقتها فالعلماء يقولون الأفضل أن تذبح في اليوم 7 من الولادة، أو اليوم 14، أو اليوم 21، فإذا فاتت هذه الأسابيع الثلاثة فأنت اذبحها أي وقت شئت، ما تتحدد بأسبوع ولا تتحدد بشيء، اذبحها في أي وقت من الأوقات. وأما كيفية مثلا فهو الأفضل أنك توزعها ثلاثا، تجعل لأهل بيتك تطعمهم منها وتهدي إلى إخوانك من أقربائك أو من أصدقائك ولو كانوا أغنياء، وكذلك أيضا تتصدق بالثلث، والثلث يكون للفقراء، لأن الصدقة ما كانت للفقراء والهدية ما كانت للأغنياء للتألف قلوبهم ولمحبتهم من قريب أو من صديق مثلا أو جار أو نحو ذلك. وأما أهل البيت فهو كذلك أيضا يأكلون منها، وأنت مخير بين أن مثلا تطبخها وتجمعهم يأكلونها أو توزعها عليهم في بيوتهم، فكل هذا هو المراد من الحقيقة. إنما الأفضل أنك توزعها أثلاث، ثلث للفقراء والمساكين، وثلث لأصحابك الأغنياء اللي مثلا تبي تبرهم وتحسن إليهم، وثلث لأهل بيتك. نعم نعم، بعض العلماء يقول أنه يستحب أن يكون للذكر عن الذكر شاتان، وقد جاء في الحديث يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هذا جائز، لكن الذي ثبت عن النبي أنه عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. فالمهم أنها هي كل سنة، فإن عقيت عن الإبن ثنتين فهذا أحسن وأفضل. نعم، هذا سائل يقول لي ثلاث من الأولاد ولم أعمل لهم عقيقة بعد الولادة، الآن أعمارهم 29 سنة و 28 سنة، هل لا بد من عملها الآن؟ لا، يعني إن عملت فلا بأس، ولا يقول هي سنة ما هي بلازمة. السؤال في الطلاق. ها؟ في الطلاق يقول معي زوجتين. طلاق. هذا سائل يقول معي زوجتين، دخلت يوما على الأول فطلبت مني أن أطلق على الأولى نعم. فطلبت مني أن أطلق الثانية وفي يدها قرآن، وطلبت أن أضع يدي على القرآن وأحلف، وبعد إلحاح فقلت والله إنها طالق من غير الرجعة، وذلك بدون شعوري ولا رغبة مني، وهل يتم الطلاق بدون رجعة؟ يقول ما كفارته إذا رجع الرجل إلى امرأته المطلقة بعد السؤال من بعض إمام المساجد؟ هذا عاد الرجعة، وما دام أنه طلق طلقة واحدة إن شاء الله ما عليه، أما بدون رجعة هذا ما تلزمه، لأنه بدون رجعة في الحال لا، لكن لو طلقها ثلاثا وصرح بالثلاث فهذه عاد كانت كلمة بلا رجعة، هي قد يكون له نية أخرى حسب نية، كان يقصد به بلا رجعة يعني أن طلقتها ثلاثا ومن اعتقاده أنها ثلاث، فهذه كناية يمكن تقع في الثلاث. لكن مثل هذا ما ينبغي الإنسان يستجيب للنساء، ولا ينبغي الطلاق، أمره عظيم ما هو سهل، ويمكنه الإنسان يتخلص بغير مثل هذا الطلاق. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، لا سيما إذا وقع من المرأة ضد امرأة أخرى، مع أن هي يحرم عليها هذا، يحرم على المرأة أن تطلب من زوجها أن يطلق المرأة الثانية، ما يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك ونهى أن المرأة تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحرمه، ولا يجوز مثل هذه الأمور. نعم. هذا سائل يقول هل هناك صلاة أو دعاء ثابت أو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد حفظ القرآن الكريم؟ هذا في ذكر صلاة التسابيح هذه اختلف العلماء فيها، فمنهم من صححها ومنهم من لم يصححها، فالأمر فيه سعة، من عمل بها بعض العلماء رحمهم الله أجازوا عملها، وهذا هو الذي يشير إليه والذي ورد في صلاة التسابيح. هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أبيع سلعة تخصني إذا كنت أعمل في محل تخص كفيلي وبدون إذني؟ يقول هل يجوز لي أن أبيع سلعة تخصني إذا كنت أعمل في محل تخص كفيلي وبدون إذنه وبدون علمه؟ بدون علمه إذا كان ما فيه عليه ضرر، أما إن كان أنه مثلا كفيلك جاعلك مثلا في هالمتجر أو في هالدكان وعنده سلع معينة ثم تأتي أنت بسلع مثلها ومن جاء تقدم سلعك عليه، هذا ما ينبغي، ما ينبغي أنك تكون. فإن كان لا بغير هذا، إنما هي من باب الصدفة جاءتك وليست من نوع البضاعة اللي عندك، أو تستأذنه تقول والله أنا عندي بضاعة من نوع هذه وأبي أبيعها، فإذا استأذنته فأذن لك فلا بأس على أي حالة تكون. أما إذا ما أذن لك فلا مثلا تستغل شهرة المحل وتروح أنت تجيب شيء من عندك، وربما إنك تبيعه على الناس بأقل، أو ربما إنك تقدمه، أو ربما إنك تمدح وتثني عليه، فيؤخذ ويترك حق هذا الذي جعلك أمين على هذا المتجر. فهذا الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإذا كنت تخشى من هذا وأنه حاصل منك شيء من ذلك، أما إذا لم يكن من هذا أو استأذنته فلا بأس. هذا سائل يقول: أودعت مالا في البنك للضرورة وذلك في الخارج، ويأتي إلي بفوائد أي ربا، إن تركته للبنك يذهب للكفار، وإن أخذته فماذا أفعل؟ لا، ينبغي أنك تأخذه، وإذا أخذته أنك تجعله مثلا في مصلحة المسلمين، أما توزع على الفقراء والمساكين، أو في أمر يخص مثلا، أو مثل أربطة أو نحو ذلك تعمله لا بأس. وإن كان أنك لا تؤجر عليه لأن هذا خبيث، والله سبحانه وتعالى لا يقبل ولا طيب، إن الله طيب لا يقبل ولا طيب، لكنك تؤجر على التخلص منه، أما هو ما فيه أجر لأن هذا ربا، والربا محرم، ولا تؤجر على الصدقة من الشيء المحرم. تسرق وتصدق ما يقبل منك هذا، تأخذ الربا وتصدق ما يقبل منك إذا تصدقت بالربا، إن الله طيب لا يقبل ولا طيبة. لكن لو جاك من غير أنك تبحث عنه، وجاك مثلا من أناس أعطوك إياه أنت محطه أمانة، لكن قالوا والله عندنا لك مكسب، وهو جاي تدري أنه جاء من باب الربا، فلا تجعله لهم، إنما تأخذه وتجعله في سبيل الله، في إحسان للناس، يوم صدقة أو نحو ذلك. لأن العلماء رحمهم الله يقولون المال الضائع اللي ما نوقع هذا أشبه بالمال الضائع، المال الضائع يتصدق به على الفقراء والمساكين، هذا أشبه به تصدق به، وإن كان هو نفسه ما تؤجر عليه، لكنك تؤجر على براءة ذمك وتخلصك من هذا الشيء المحرم، فتخلصك من الشيء المحرم هذا تؤجر عليه، كما إنك تؤجر على فعل الصلاة والصيام والصدق تؤجر عليها، لكنك ما ترك مثلا الشيء المنكر، إذا مثلا تركت المنكر خوفا من الله تؤجر على ذلك، تؤجر على تركه وإن كان ما عمل طاعة، لكنك تؤجر على البعد عن المعصية وتؤجر على ترك المعصية. كذلك هذا معصية، فأن تؤجر على تركه تخلصك منه تؤجر عليه، وإن كان هي نفسها ما فيها ترك. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا رسول الله. Thank you.